قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا. من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن علم الأصول من العلوم المهمة التي لا بد للفقيه منها، بل لا بد لطالب العلم منها، فلا يمكنه أبدا أن يفهم شرع الله سبحانه وتعالى إلا بها، لا يمكن أن يفهم الفقه ولا غيره من العلوم حتى يكون من أهل الأصول. فالأصول يعينه على استنباط الأحكام من المسائل، فلا بد منه لطالب العلم. وهذه العلوم معناها الوسائل، العلوم التي تعين على فهم الشرع، لا بد منها مثلا لا بد منها كاملة، معناها بعضها يجر إلى بعض. مثلا علم اللغة لا بد منه، علم النحو لا بد منه، علم الصرف لا بد منه، علم الأصول لا بد منه، علم البلاغة والبيان لا بد من كل هذه العلوم وسائل بها تفهم شرع الله سبحانه وتعالى وتدرك المعاني الحقيقة التي يريدها الله عز وجل، وبدونها لا يمكنك أن تفهم شرع الله عز وجل، ولا أن تفهم شيئا مما مثلا يقاله العلماء، ولا أن تفهم شيئا حتى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم في الحقيقة علم مهم جدا، ينبغي الإنسان يحرص عليه وأن يخلص لله سبحانه وتعالى في طلبه. وهذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إتمامه هو من الكتب الصغار التي تتكلم عن الأصول، هو البوابة لعلم الأصول. وهذا هو هذه هي المنهجية السليمة، المنهجية العلمية السليمة، يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالذي يبدأ من العالي أو يخلط هذا لن يفهم شيئا ولن يصل إلى مراده، فلا بد أن تبدأ بصغار العلم فتتقنها حتى تصل إلى الكبار. والعلوم تنقسم إلى قسمين: إلى علوم عقلية وعلوم نقلية. في العلوم العقلية لا نحتاج إلى معرفة واضعها، لأن فائدتها في ذاتها، فإذا كانت فائدتها في ذاتها لا نحتاج إلى معرفة واضعها إلا على سبيل الكمال فقط. أما العلوم النقلية فلا بد من معرفة واضعها حتى نستطيع أن نأخذ منه ديننا. ولذلك ذكر العلماء أن الأقوال الضعيفة إذا أراد الإنسان تقليدها مثلا لا بد له أن يعرف واضعها، فكيف بغيرها؟ فالعلوم النقلية لا بد لنا أن نعرف واضعها ومثلا حتى نستطيع تعديله لأخذ شرع الله سبحانه وتعالى منه. أما العلوم العقلية فلا نحتاج إلى معرفة واضعها، لأن فائدتها في ذاتها. يقول الناظم: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الفقير هو الذي بدت فقرات ظهره من الفاقة، شدة الجوع بدت فقرات ظهره. والفقر هنا المقصود به مثلا الفقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله الشرف هذا إشارة إلى لقبه، فهو شرف الدين يحيى بن موسى بن عمير. وقوله العمريطي نسبة إلى مكان يسمى عمريط بفتح العين، يقولون بأنه في مصر بجانب القاهرة. ذو العجز والتقصير والتفريط، وصف نفسه بهذه الصفات باب التواضع، أنه محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة عاجز مثلا مقصر ومفرط حتى ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان مع ربه عز وجل فهو مفرط في حق الله سبحانه وتعالى، إذا ما نظر إلى نعم الله عليه ثم أراد أن يحسب طريقة والله أن ينظر إلى طريقة شكره لها، فإنه في الحقيقة سيخجل من نفسه. ثم قال: الحمد لله الذي قد أظهر. هذا هو مقول القول. قال الفقير ماذا قال؟ قال: الحمد لله. والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، هذا هو الحمد. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم حال كونه منعما على عباده سبحانه وتعالى، هذا في العرف. والحمد في اللغة يقولون بأنه أخص موردا وأكثر متعلقا. أخص موردا معناها يعود الله باللسان، وأكثر متعلقا معناها يعود في مقابل نعمة أو غيرها. بخلاف الحمد في الاصطلاح فهو أكثر موردا ولكنه أخص متعلقا. الحمد في الاصطلاح أكثر مورد معناها يعود باللسان وغيرها من الشوارح، ولكنه أخص متعلقا معناها لابد أن يكون في مقابل النعمة. يقول: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي. فيحمد الله سبحانه وتعالى الذي أظهر علم الأصول وأشهره على لسان الشافعي رحمه الله. فالشافعي هو أول من وضع مصطلح علم الأصول، كما قال سيد عبد الله رحمه الله في المراغي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له سليقة مثل مال العرب من خليقه. فأول من ألفه الشافعي رحمه الله في رسالته التي كتبها أرسلها إلى ابن مهدي رحمه الله، فذكر فيها قواعد أصول الفقه. كذلك ذكر مثلا أول مصطلح الحديث، أول من ألف فيه الشافعي رحمه الله، فالناس كلهم عالة أو تبع للشافعي في ذلك. هذا معنى قوله: وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون، فأول من دون فيه الشافعي رحمه الله. ثم قال: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم وكبارا. معناها الناس بعد ذلك كانوا تبعا للشافعي فيما ذكره. وحينئذ تطور علم الأصول، فمثلا من فيه كتب صغار وكتب كبار، تطور علم الأصول بعد ذلك كتبا صغار الحجم أو كبارا. وقال: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. معناها أفضل كتب الأصول الصغار هذا الكتاب، ورقات إمام الحرمين. وإمام الحرمين سمي بذلك لأنه جلس 4 سنين في الحرم يدرس ويفتي، فسمي بذلك. وهو أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن محمد بن يوسف بن محمد رحمه الله. قد توفي وعمره يزيد على 50 بقليل رحمه الله. ثم قال: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. النظم سهل الحفظ وسهل الفهم، ليس كالنثر، فالنثر قد يصعب حفظه ويصعب فهمه. فقال بأنه سئل، معناها طلب منه أن ينظم الورقات لكي يسهل حفظها وفهمها. والعمريطي رحمه الله معروف بسلاسة نظمه وعذوبته. فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فشرع بما طلب منه مستمدا من الله سبحانه وتعالى، معناها طالب من الله عز وجل أن يمده أن يعينه وأن يجعل ما يقوله صوابا.